fucking minutes, yes, we were there. Chris? Ben Michaels. No, this is him. Okay. Ich habe auch jetzt in der Achsel Auschmin für Tulati Öl, eine Dommelke. Achsel Auschmin für Tulati Öl, eine Dommelke, Jabwa, eine Dommelke, Jabwa, Fachtumin, und ein bisschen für Schäfer, das ist nicht Dreb. Achsel Auschmin für Tulati Öl, Eilen und Dommelke. Eine Dommelke, Jabwa, Fachtumin. وين بيشكل خيفة لبس المجتنب وين بيشكل خيفة لبس المجتنب ما باع قطول ما باع قطول نحو حب قطول نحو حب قد يرى قد يرى نحو حب وما لفا باع لما العين تري تختار وانقاد وشبه ينجري قابل من ظرف أم مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذا إن وجد اللفظ معمول به وقد يرد معمول به وقد مفعول به وقد يرد مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن وفي باب ظن وأرى من واشتهر ولا أرى من أن القصد ظهر وما سوى النائب بما علق بالرافع نصب له نصب له محققا زيد أكسر أو شمين في الثلاثية إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إلى صار أرى وأعلم الثاني والثالث وما لمفعول علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقيقة وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ابتسا وكأرى السابق نبأ أخبر وكأرى الثالث نبأ أخبارا وكأرى السابق نبأ أخبار حدث أنبأ كذاك خبر باب الفاعل قال الفاعل الذي كمفعولي أتى زيد منير وجوه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسند اثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعيدا وقد يقال سعيد وسعيدا سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند وقد يلي ويرفع الفاعل فعل أخمر كمثل زيد في جواب من قال تقفنا على سؤال من الأشربيات جاهزين أخذنا الاستثناء شرحنا الأبيات نقرأ الشرح الناظم المؤلف الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

جنات عدن، جنات كل ولا لا، والجنة واحدة. فقال بعض منكم، ذكر السيوطي يعني، قال هذا بذل كل من بعض، ليس بعض منكم، لكن قد يعترض عليه ويقول الجنة معرفة بالله فتكون تدل على العموم. على كل وجهه يرى به هو هذا على ما فيه، يعني يخرج على هذا، على القول الذي اختاره بعضهم في جواز الضفر. نعم. أنت قال شيخ النبي هو شيخ مستثنى. شيخ مستثنى أنا تابع بدل. إذا يكون تابع. لا يكون تابع. يكون مبدل من الشيخ ضمير مستتر، يعني إذا لم يكن هو. نعم. من هو؟ يا صح التقدير، إذا ضاع أنه بين التقدير وعدمه فعدم التقدير. هنا إذا قلنا يكن تام ما تحتاج إلى فاعل، فاعله النبيون وشافع بدل منه، هذا أوجه يعني. أوجه ما يعرف. نعم خلاص. قال فمعنى البيت إنه يعني الآن تأخذون أن الإعراب هو أوجه إعراب هو على وجه الضفة يعني فاعل، نبيون فاعل يكن وشافع هو بدل منه. نعم. قال وأعرب الثاني بدلا من الأول على القلب. وأعرب ثاني إيه؟ بدلا من الأول على القلب، يعني النبي ينبذل. هو الأصل هذا، الأصل أن يكون النبيون هو البدل وشافع هو الفاعل، هذا هو الأصل، وهذا الذي عرفته عرفته كذا. لكن الشيخ يجي هنا محيدين هنا جعل شافع هو بدل من النبي، اعتبر المستثنى معلوم لما قبل إلا فهو فاعل ليكن تاما، وما بعده بدل منه بدل كل من كل. نعم. يعني هذا القلب، يعني القلب في الترتيب. الأصل إذا لم يكن إلا شافع إلا النبيون. شافع نعم الشافع هي البدل. فالقلب في الترتيب. المقصود أنه إلا شافع إلا النبيون. المقصود إذا لم يكن شافع إلا النبيون فقلب، فصار إذا لم يكن إلا النبيون شافع. القلب هنا. القلب فيما كان ينبغي أن يكون أصلا. الأصل يكون إذا لم يكن شافع إلا النبي، واضح؟ فقدم إلا النبي، فصار إذا لم يكن إلا النبيون شافع، فأعرب نبي فاعل وشافع بدل منه. يعني شيخنا إذا قلنا أن النبيون بدل من شافع الذي تقدم، لكن قلنا هذا لا معنى هذا. إيه نعرف النبيون فاعل وشافع بدل. نعم. وقال القلب أين يوجد القلب؟ القلب في الترتيب. كان الأول أن يقال إذا لم يكن شافع إلا النبيون، واضح؟ أو إلا النبيين، ها؟ فقدم وقال إذا لم يكن إلا النبيون شافع، قدم المستثنى. وإحنا قلنا أنه إذا قدم المستثنى وكان الكلام منفيا فالاختيار النصب، لكن سمع الرفع من بعضهم، فعلى السماع الرفع كيف نعلم أن النبيون فاعل وشافع بدل؟ واضح؟ إيه؟ قال فمعنى البيت إنه قد ورد في المستثنى مفرغة تدل على الحصر، تدل على الحصر وعلى لكن الإعراب الأول له ذكر يقول على أنه شافع فاعل. من ذكر هذا؟ ومحيدين ذكر هذا فقط، نبيون فاعل وشافع بدل فقط. يا شيخ قال النبي مستثنى وشافع قال شافع ليكن ايه النبيون مستثنى قال شافع فاعل ان شاء الله. قال النبيون مستثنى وستعلمون ما فيه شافع فعل يكون مستثنى منه مستثنى منه شافع مستثنى منه، إذا يكون النبيون هو البدل على هذا مستثنى هو البدل.

دار المبتدا في البدايه يجوز الدار المبتدا مر مرفوع الا للاستثناء الا للاستثناء ملغى تفيد الحصر جيد ليله ايوه مبتدا يحتاج خبر اذا ليله خبر والواو عاطف ونهار معطوف عليه وجمر ومضاف لها مضاف نعم ايضا واو ونهارها بس خلاص انتهى عجز والا طلوع وعاطفه الا توكيد زائد توكيد تفيد التوكيد فقط اذا طلوعه واو حصاف طلوعه معطوف على ليله على ليله هل الدار الا ليله هل الدار الا نهارها نهار ليله هل الدار الا طلوع الشمس طلوع الشمس طلوع المضاف والشمس المضاف اليه ثم عاطفه ايوه غيابها معطوف على طلوع طلوع ايوه غيابها مضاف والحاء مضاف اليه قال والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا توكيدا نعم. قد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه نعم السلام في الشمس أنا في التاسف أنا في التاسف بعد ذلك عشان تسف الله يشفى قال وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله نعم هذا أيضا فيه اجتماع البدل والعطف نعم ما لا فيها لفة جواب متعلق بلحظة خبر مقدر نعم من حجر شيخي اسم جواب من عن تجر الكسرة والمضاف كيف مضاف إليه إلا توكيدية من الغات لفة جواب متعلق متعلق بخبر. نعم. ومن شيخك؟ جواب. جواب. متعلق؟ بالعمل. هل بالعمل؟ ها؟ هل يكون المبتدأ متعلقات بالخبر؟ أو بسؤال أوضح. هل يكون المبتدأ أكثر من خبر؟ يكون ولا لا؟ وهو الغفور الودود العاشر المجيد فعل بما يريد الى اخره صح اذا هو متعلق ايضا في خبر نعم والا ومنه قوله تعالى ولله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيل حج البيت مبتدا مؤخر ولله لماذا محذوف خبر على الناس ايوه وايهما اولى ان يكون خبرا حج البيت الوجوب ماذا ما الذي يدعي الوجوب اللام ولا على على فهو اقرب ها على لا هو الوجوب واضح قضيه التراحي فقط مساله فقهيه اختلف فيها لكن الوجوب نحن اتفق ويبقى لله ايضا هل يدل لله على الوجوب نعم لان اللام يدل الاختصاص والاستحقاق ويدل ايضا على الوجوب مفهوم راجع في هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كلام السعدي في التفسير في تفسيره كلام القرطبي في تفسيره نعم إلا أداة استثناء عمل مبتدأ إلا عمل جميل مبتدأ مؤخر طيب ما لك من شيخك إلا أداة استثناء تفيد الحصر بالغات عمله نعم مبتدأ مؤخر أيوه ممتاز بعده إلا استثناء زائد في التوكيد زائد في التوكيد وهو العطف إلا التوكيد نعم ورسمه بدل من عمله بدل من عمل بدل مرفوع ومضاف ومضاف لا مضاف إليه مضاف إليه ما العاطفة إلا زائد التوكيد رمله رمله بدل من رسمه ومضاف ومضاف ها معطوف رمله معطوف معطوف إيه معطوف بالوضع نعم واصل قال والأصل إلا عمله رسيمه ورمله فرسيمه بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه وكررت إلا فيهما توكيدا نعم قال وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع ماشي نستفيد بهذا مرة ثانية نتم درس النحو وناخذ الحال ونقوم بالأخبارات. ماتت أصول حلقة الأصول زي في الوقت اللغة عم يديروا بعد فدا الأصول.